عظيم بلسان عربي مبين لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين وبرهانه المبين وصل اللهم وبارك على محمد النبي الأمي الأمين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد حييكم أولا بتحية الإسلام وتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تبارك وتعالى في حصتنا في هذا اليوم المبارك في هذا المكان المبارك مع حصة بالنحو مع مصنف لشيخ جليل أديب مقرئ أبو عبد الله محمد بن عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بنجره رحمه الله وجميع المسلمين. عنوان حصتنا هذا اليوم علامات الفعل، علامات الفعل. قال المصنف رحمه الله وجميع موتى المسلمين: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التانيث الساكنة وتاء التانيث الساكنة. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التانيث الساكنة. أربع علامات كل كلمة مسبوقة بقد فهي فعل، كل كلمة مسبوقة بقد فهي فعل، كل كلمة مسبوقة بالسين وسوف فهي فعل، كل كلمة مختومة بتاء التانيث الساكنة فهي فعل. لذلك قال المصنف رحمه الله: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التانيث الساكنة. قوله تعالى مثلا: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. أفلح فعل، أفلح فعل، الدليل دخول قد عليه. المؤمنون أيضا اسم، الدليل دخول الألف واللام. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. كذ أيضا قوله تعالى وقد حرف تحقيق، أفلح فعل ماضي مبني على الفتح، المؤمنون فاعل، الفاعل كيف يكون مرفوع ما علم الطرف فيه، الواو النائبة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. المؤمنون أيضا اسم، الدليل بأنه اسم دخول الألف واللام عليه. أيضا قوله تعالى كلا سيعلمون، سيعلمون، يعلمون فعل لدخول السين عليه، يعلمون كلا سيعلمون، وفي سورة ألهاكم كلا سوف تعلمون، أيضا سوف تعلمون. فإن ختمت الكلمة بتاء لغير التأنيث مثل مثلا بيت آخرها تاء لكنها ليست للتأنيث، هل نقول بيت فعل؟ لا. هل نقول بيت فعل؟ لا، في آخرها التاء لكن التاء الموجودة فيه ليست للتأنيث، ليست للتأنيث، بل هي من بنية الكلمة، بل هي ماذا؟ من بنية الكلمة، التأنيث الساكنة احترازا، لأن قال رحمه الله وتاء التأنيث الساكنة احترازا من غير الساكنة. فإن تاء التأنيث غير الساكنة ليست من علامات الفعل. مثلا هذه شجرة، بقرة، هذه تاء التانيث ولكن غير ساكنة، إذن شجرة لا نقول إنها فعل. لماذا؟ لأن تاء التانيث غير ساكنة. بقرة مثلا فعل لا نقول فعل. لماذا؟ لأن تاء التانيث غير ساكنة. قال تعالى هذا رحمة من ربي، قال هذا رحمة من ربي، رحمة ليست فعلا لأن تاء التانيث غير ساكنة. إذن للفعل أربع علامات، للفعل أربع علامات: قد وتكون في أوله، السين وسوف وتكون في أوله، وتاء التانيث الساكنة، وتاء التانيث الساكنة تكون في ماذا؟ في آخره. واضح؟ ذكر المصنف علامات الفعل عامة، ولم يفصل علامات كل فعل على حذاء. لذلك نقول علامات الفعل الماضي أنه يقبل تاء التانية الساكنة نحو قالت وذهبت، وقبوله أيضا تاء الفاعل نحو قلت علمت. كذلك أيضا علامة الفعل المضارع دخول لم عليه أو إحدى أخواتها عليه نحو لم يسمع وأن يفتتح أو وأن يفتتح بماذا؟ بأحد حروف كلمة أنيت المعلومة، أنيت المعلومة الهمزة والنون والياء والتانيث، أقوم نقوم يقوم تقوم، هذه هي حروف أنيت. وقبوله أيضا السين وسوف، سأذهب سوف أذهب. كذلك أيضا علامة فعل الأمر مجموع أمرين لا بد منهما، أن يدل على الطلب، أن يدل على ماذا؟ أن يدل على الطلب، وأن يقبلت ياء المخاطبة، وأن يقبل ياء المخاطبة كقوله تعالى ياء المخاطبة كقوله تعالى فكلي واشربي وقري عينا، واضح؟ والسين وسوف، السين حرف تسويف للقرب وسوف حرف تسويف للبعد، هناك فرق بين سأذهب وسوف أذهب. إذن ثم هناك علامات الحرف، والفعل يعرف بقد والسين وسوف والتانية الساكنة. أما الحرف فقال رحمه الله والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، هذا كلام المصنف رحمه الله. والحرف ما لا يصلح معه، المرجو من المشرف أن يكتب هذا على العام، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. كل كلمة تعرض عليها دليل الاسم ولا تقبل، وتعرض عليها دليل الفعل ولا تقبل، فهي حرف. لذلك قال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، واضح؟ كل كلمة مثلا تعرض عليها دليل الاسم ولا تقبله، وتعرض عليها مثلا دليل الفعل ولا تقبل، فهي حرف. إذن الحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا ماذا؟ ولا دليل الفعل. لذلك قال الحريري رحمه الله في ملحة الإعراب، الحريري صاحب المقامات أديب مشهور، أديب مشهور له مؤلف في الأدب يسمى المقامات، وله مؤلفات أخرى في ماذا؟ في الإعراب. له هذا الكتاب، يعني كتاب بحجم يعني صغير ولكنه مفيد في بابه، يسمى ملحة الإعراب، وهي منظومة في الإعراب. قلنا والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، وقد سبقنا أن ذكرنا الاسم، فالاسم يعرف بماذا؟ بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، ثم حروف الخفض وهي مين وإلى وعن وعلى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، كذلك والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التانيث ساكنة. لذلك قلنا والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا ماذا؟ ولا دليل الفعل، قال الحريري رحمه الله في ملحة الإعراب: والحرف ما ليست له علامة، والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكون علامة، أو ترك العلامة هي العلامة، كما قال بعضهم: والحرف ما ليست له علامة، ترك العلامة هي ماذا؟ هي العلامة. لذلك قلنا كل كلمة مثلا تعرض عليها دليل الاسم ولا تقبله، وتعرض عليها دليل الفعل ولا تقبله، فهي حرف. الحرف إذن لا يصلح معه دليل الاسم، وقد سبق أن ذكرنا في الحصة الماضية، فالاسم يعرف بالخفض، باسم والتنوين، مدرسة، ودخول ألف واللام، الشمس، القمر، ودخول ألف واللام، وحروف الخفض وهي مين وإلى وعن وعلى وفي وربا، لأن الأسماء هي التي تخفض، ولا خفض في الأفعال ولا جزم في ماذا؟ في الأسماء. لذلك قال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. إذن بيت الحريري رحمه الله: والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكون علامة، أو كما قال بعضهم: والحرف ما ليست له علامة، ترك العلامة هي العلامة. إذا قال أو سأل سائل: ما علامة الحرف؟ هل الحرف علامة أو دليل؟ الجواب: ليس له علامة، لأن الاسم له علامة، والفعل له علامة، والحرف ليست له علامة، وترك العلامة هي العلامة. واضح؟ ترك العلامة هي ماذا؟ هي العلامة. بارك الله فيكم. إذن فإذا وجدت مثلا كلمة عرضت عليها علامات الاسم ولم تقبل، وعرضت عليها علامة الفعل ولم تقبل، فهي الحرف. إذن فإذا قال قائل: كيف تجعلون علامة الحرف عدمية والعلامة علم؟ لابد أن يكون أمرا وجوديا. فالجواب أنه إذا كان الشيء محصورا صح أن تكون العلامة عدمية، فهناك علامة الاسم كذا، وعلامة الفعل كذا، والذي لا يدخل في علامات هذا ولا هذا يصبح ماذا؟ يصبح معلوما أم غير معلوم؟ هل يصبح معلوما أم غير معلوم؟ الجواب: يصبح ماذا؟ يصبح معلوما. نعم، حسنا. قالوا: ونظير ذلك الجيم والحاء والخاء. الجيم، هل الجيم علامة؟ كيف يعرف الجيم؟ كيف يعرف الجيم بين أخويه الحاء والخاء؟ السؤال: كيف يعرف الجيم؟ الصوت موجود؟ كيف يعرف الجيم؟ يعرف الجيم بماذا؟ بنقطة تحت الحرف، بنقطة تحت، صح؟ بنقط تحت، نعم. أما الخاء بنقط فوق، صح؟ نعم، أنعم الله عليكم، نعم. أما الحاء ترك ماذا؟ ترك النقط. إذن علامة الحاء هي عدم ماذا؟ عدم العلامة. لذلك قالوا لما يتحدثون عن تعريف عن دلائل الاسم ودلائل الفعل ودلائل الحرف، فوجدناهم وضعوا دلائلا للاسم ودلائلا للفعل، ولما كانوا يتحدثون عن الحرف قالوا: فإنه معلوم بدون ماذا؟ بدون دليل، ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. لذلك قال: ترك العلامة هي ماذا؟ هي العلامة. إذن نظير ذلك، فقط المثال يتضح المقال، ونظير ذلك الجيم والحاء والخاء. ثلاثة حروف كتابتها واحدة صحيح، تتميز الجيم بالنقطة من أسفل والخاء بالنقطة من ماذا؟ من فوق، والحاء ما له نقطة، والحاء ما له نقطة. إذن إذا وجدنا صورة صالحة للجيم والحاء والخاء لكن ما بها علامة ولا هذا ولا هذا، عرفنا أنها حرف الحاء. إذن كل كلمة لا تقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل فهي ماذا؟ فهي حرف. إذن لا يوجد مثال المؤلف لم يمثل، لأنه مطلوب من المعلم أن يمثل. وقد مثلنا للفعل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، قد، لذلك للسين كلا سيعلمون الذي به تأتنت أيضا، وقالت عجوز، قالت، قالت العرب، لكن كسرت التاء لالتقاء الساكنين، قالت العرب، هذا معلوم. الحرف هل قد السين سوف تأتنت ساكنة إلى حروف الخفض؟ تسعة عدها المؤلف وهي من وإلى ثم حروف القسم أيضا. إذن الأمثلة موجودة متوفرة، بقي أن يقال ما تقولون في أل التي من علامة الاسم، هل تدخل في كلام المؤلف هنا؟ نقول المؤلف قال في الأول جاء حرف جاء لمعنى، وأل لا معنى لها، وقال بعض النحويين بل إن أل لها معنى، تفيد العموم، تفيد بيان الحقيقة، تفيد العهد، فلها معنى، وعلى هذا فأل تعتبر من ماذا؟ من الحروف، لأنه حرف جاء لمعنى. الراء في رب، ما تقولون هل هي من الحروف أم لا؟ ليست من الحروف اصطلاحا، لأن المؤلف قال حرف جاء لمعنى، ورب معناه التقليل والتكثير، لكن مكونة من ثلاثة حروف، لو جززتها فرقتها وقلت الراء ما أصبح لها معنى. من الميم في من حرف أم لا؟ ليست حرفا، لأن ليس لها معنى. النون أيضا في من ليس بحرف، إذن الحرف ما لا يدخل عليه علامات الاسم ولا الفعل، ولكن الحرف المصطلح عند النحويين هو الذي له معنى. فخلاصة الباب أن الكلام عند النحويين هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا أولا. ثانيا أقسام الكلام ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. دليل هذا التقسيم التتبع والاستقراء، لأن العلماء رحمهم الله علماء النحو تتبعوا كلام العرب لم يجدوه يخرج عن هذه الثلاثة، ولاحظوا أنكم لو ذهبتم لقراءة تراجم، نعم عند أهل اللغة، نعم، وقد مر أن ذكرنا هذا، الكلام عند النحويين الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، نعم، لأن علماء النحو تتبعوا كلام العرب كما ذكرنا لم يجدوه يخرج عن هذه الثلاثة. ولاحظوا أنكم مثلا لو ذهبتم لقراءة تراجم علماء اللغة وما لقوه من العناء والتعب لتتبع البدوي الرحل لعلهم يجدون كلمة واحدة من الكلمة العربية قبل أن تتغير ألسنة أهل المدن، لأن أهل المدن اختلطوا بالقوم الذين فتحت بلادهم فتغير اللسان، وصارت اللغة العربية لا توجد إلا في ماذا؟ إلا في بطون الأودية كعادة العلوم. إلى الآن اللغة العربية موجودة في ماذا؟ في الأودية والخيام وغيرها والمدارس والمعاهد الأصيلة القديمة العتيقة، إلا في بطون ماذا؟ إلا في بطون الأودية ومنابت الشجر. فصار علماء اللغة يذهبون كل مذهب، في البراري يطلبون أعرابيا يخبرهم بكلمة واحدة من أجل ماذا؟ أن يثبتوها، من أجل أن يثبتوها. نعم، لهذا نقول إن العلماء رحمهم الله تتبعوا واستقرأوا فلم يجدوا كلام العرب يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وربما أيضا هذا يوجد في كل اللغات الفرنسية والإنجليزية وغيرها، اسم وفعل وحرف. إذن كل واحدة من هذه الأقسام الثلاثة له علامات. علامات الاسم أربعة كما ذكرنا: الخفض والتنوين، فقط هذه خلاصة الباب من بداية الحصص، الكلام هو لفظ المركب المفيد، إلى الآن جعلنا خلاصة لهذا الباب. كل واحدة من هذه الأقسام الثلاثة له علامات. علامات الاسم أربعة: الخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وإن شئت فقل وحروف القسم أيضا، ولكننا نقول حروف القسم وحروف الخفض. علامات الفعل أيضا أربعة: السين وسوف وقد وتاء التانية الساكنة. علامة الحرف أيضا علامته عدمية، ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. يقال إن الحجاج بن يوسف، إن الحجاج بن يوسف الثقفي من ثقيف من الطائف، ثقيف من الطائف، وكان رجلا حريصا على اللغة العربية، وهو الذي أعرب القرآن. تكلم عنده أعرابي بكلمة فعلة، فقال له الحجاج: ليست موجودة في اللغة العربية. قال: موجودة. قال: اذهب ائت بشاهد من العرب الأقحاح، وإلا فسأضرب عنقك. سبحان الله، لنعلم أهمية اللغة العربية ومعنى الاستقراء والتتبع والتثبت. فقال له: إنها موجودة، فعلة موجودة. قال: اذهب ائت بشاهد من العرب الأقحاح، الأقحاح، وإلا فسأضرب عنقك. فذهب الرجل يطلب في البوادي، يقول: فلما كان ذات يوم وإذا بشاعر ينشد: ربما تكره النفوس، هذا هو الشاهد، ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحال العقال. وهذا البيت قد اختلف في نسبته، فهو ينسب إلى أمية بن أبي الصلد. ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال، وإذا بشيخ آخر يقول: إن الحجاج مات. وإذا بشيخ آخر يأتي يقول: إن الحجاج مات. وقال: والله ما فرحي، والله ما فرحي بموته أشد من فرحي بهذا البيت. سبحان الله. وقال: والله ما فرحي بموته أشد من ماذا؟ من فرحي بهذا البيت، لأنه أتى بشاهد فرجة، لقي الشاهد من عربي أو من أعرابي قح. فقال: كفاه الله الأمر بموت الحجاج ووجود الشاهد. إذن نقصد أن الناس كانوا يتتبعون العرب ويطلبون من كل جانب، لعلهم ماذا؟ لعلهم يجدون كلمة عربية لم تغيرها الألسن. أما المدن فقد تغيرت بواسطة الفتوحات، اختلط العرب بماذا؟ بالعجم، فتغير اللسان. واضح أحبتي في الله؟ إذن نستعد إن شاء الله للأسئلة على ما سبق. من كان حاضرا معنا فليكتب رقم واحد. لأن الأغلبية ربما غير حاضرة. نعم بارك الله فيك أبو يحيى شيخنا الفاضل بارك الله فيك. على ما ذكرنا فقط أسئلة بسيطة جدا. إذن قلنا السؤال الأول ما هي علامات الفعل؟ ما هي علامات الفعل؟ ما هي علامات الفعل؟ والفعل يعرف وقد ذكرنا ذلك. ما هي علامات الفعل؟ نعم أربعة. نعم قد قد وسي وسوف وتأنيث الساكنة. مثال لتأنيث الساكنة قالت عجوز قالت العرب قالت هند. نعم نعم. إذن ماذا تقول مثلا في كلمة مثلا شجرة؟ هل هي فعل أم لا؟ مع أن بها التأنيث. شجرة بها نعم هي ليست فعل بل هي اسم، وتلك التاء الموجودة فيها ليست ماذا؟ ليست ساكنة. نعم ليست ساكنة نعم لأنها متحركة بارك الله فيكم. أيضا كلا سيعلمون، يعلمون هي فعل ولماذا؟ هي فعل أم لا؟ ولماذا؟ فعل لأنها دخلت عليها السين. كذلك أيضا قد أفلح لدخول قد. أيضا ما هي علامة الحرف؟ ما هي علامة الحرف؟ ما هي علامة الحرف؟ نعم ترك العلامة هي العلامة. وقد ذكرت بيتا وقد ذكرت بيتا للحريري ما منكم يكتب هذا البيت لنتأكد أن الكراسة والقلم موجود. وقد ذكرت ذلك البيت أتمنى أن تكتب وتنسخ وتحفظ بإذن الله بعدما فهمت. نعم والحرف نعم والحرف ما ليس له علامة والحرف ما ليس له ليست والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكون علامة. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أو ترك العلامة هي العلامة. نعم بارك الله فيكم. إذن والحرف ما ليست يعني الحريري في ملحته، الحريري في ملحته، قال الحريري رحمه الله وجميع أمة المسلمين في ملحته يعني ملحة الإعراب، فهو كتاب فريد مفيد في بابه. نعم ملحة الإعراب للحريري. والحريري أيضا كما ذكرنا له مقامات، مقامات الحريري. والحرف ما ليست له علامة فقس على قول تكون علامة. إذن بارك الله فيكم هنا انتهت إن شاء الله تبارك وتعالى حصصنا إلى غد إن شاء الله تبارك وتعالى في باب الإعراب. باب الإعراب هو باب مهم أيضا، باب معرفة علامات الإعراب، ما هو الإعراب، ثم هو تغوير وآخر إلى آخره. إن شاء الله حصة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم شيخنا أبو يحيى نعم نعم لدينا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الوقت ثلاث حصص خفيفة الأردرومية إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم إن كان وقت إن شاء الله نبدأ حصة التفسير في سورة البقرة، ثم المتشابهات اللفظية في القرآن الكريم إن شاء الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم. إذن يجب أن تحمل هذه المؤلفة المصنفة يعني الأجرومية، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول نعم إن شاء الله تبارك وتعالى، ودخول الألف واللام. آمين وإياكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم وفي أسماعكم وفي أوقاتكم وفي علمكم. صلى الله تبارك وتعالى أن يفتح بصائرنا وينور سرائرنا ويرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا رب اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم يا رب اختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راضٍ عنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.